ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيد الأسماء والصفات موضوع محاضرتنا اليوم. وأقول أسماء الله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفصيل إلا بطريق السمع، لأن البشر لا يحيطون بالله تعالى علما، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. والكلام على الصفات أو في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى أنه لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفتها على التفصيل إثباتا ونفيا. ومن فعل ذلك أو من فعل شيئا من ذلك فقد أخطأ ومال عن الصراط المستقيم. فيجب على العبد أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية من أسماء الله تعالى وصفاته، وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل، فيجب إثباتها له تعالى على الوجه اللائق بجلاله. كما دلت النصوص أيضا على نفي صفات النقص عنه تعالى، فيجب نفيها عنه وإثبات كمال ضدها له سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الواجب في أسماء الله تعالى وصفاته على وجه الإجمال. وسأتكلم يعني على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، بشيء من الاختصار في هذه العناصر الآتية. يعني العنصر الأول طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور رئيسة. أولها طريقتهم في الإثبات، فطريقة السلف الصالح هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين. ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله تعالى الثابتة في النصوص الشرعية، ويؤمنون بأن كل اسم من أسمائه عز وجل يتضمن صفة لله تعالى. فاسم الله العزيز يتضمن صفة العزة لله تعالى، واسمه القوي يتضمن صفة القوة له عز وجل، وهكذا بقية الأسماء. وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل هي ثابتة له على أكمل وجه. يعني كذلك طريقتهم في النفي، ويعني هذا من الأمور الثلاثة التي ذكرناها في مبحث أو في العنصر الأول المتعلق بطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أقول ذكرنا ثلاثة أمور رئيسة، ذكرنا أولها طريقتهم في الإثبات، الثاني طريقتهم في النفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفة المنفية عنه جل وعلا. وكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فهي صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفع لا يدل على الكمال إلا إذا كان متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يخدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وأقول قد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت مثلا الجدار لا يظلم. المهم إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه مثلا الظلم، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده له تعالى وهو العدل. والله عز وجل نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإحياء، والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه. يعني الأمر الثالث فيما يتعلق بالعنصر الأول من طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهي ذكرنا ثلاثة أمور رئيسة: طريقتهم في الإثبات، طريقتهم في النفي، الثالث طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك. فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم وروده، وأما معناه فيستفسرون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. يعني إذا سأل سائل مثلا عن الجهة هل تثبت في حق الله أم لا، قيل له أولا هذه اللفظة لا نثبتها ولا ننفيها، لأنه لم يرد في النصوص الشرعية إثباتها ولا نفيها، وثانيا يقال له ما يعني ما مرادك بهذا السؤال، فإن قال أريد أن الله تعالى في مكان يحويه، قلنا له هذا معنى باطل ينزه الله عز وجل عنه. طب وإن قال أريد أنه تعالى مباين للمخلوقات فوقها، وأنه تعالى في جهة العلو المطلق، قيل له هذا معنى حق يجب الإيمان به، لكن لفظة الجهة لفظة مجملة محدثة الأولى تركها. إن كان قصد السائل طبعا أقول يعني الاسترشاد فحسن، وإن كان قصده رد ما ثبت في النصوص الشرعية الكثيرة من إثبات صفة العلو لله تعالى فهذا خطأ وزلل، يجب أن يتوب منه. فيعني ما ذكرت من أن طريقتهم فيما لم يرد نفي ولا إثباته، وذكرنا مثال هذا طريقتهم في التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم وروده، يعني كما ذكرنا ضربنا مثال، يعني أقول يعني هذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، دل على وجوبها وصحتها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالتي أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى هذا لا يدرك إلا بالسمع، لأنه من أمر الغيب الذي لا يحيط به الإنسان علما، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. هذا يعني ما ألخصه. أما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. فدلت الآيات ولا سيما الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، لأن هذه الأمور الثلاثة من الإلحاد. ودل قوله عز وجل: ليس كمثله شيء على وجوب نفي التمثيل مع وجوب الإثبات، ودل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وأقول مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يؤمنون بأن جميع صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة صفات حقيقية لا مجازية. والسلف يعتقدون رضي الله عنهم أن الظاهر المتبادر من لفظة الصفة معنى يليق بجلال الله تبارك وتعالى. وظاهر النصوص أقول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها النص، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فأقول فيثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة الوارد في الكتاب أو السنة، فمثلا يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ العزة في قوله تعالى ولله العزة، وهذا المعنى هو القدرة والغلبة. وكذلك يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ استوى كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا المعنى هو العلو والاستقرار كما سيأتي بيانه عند الكلام على صفة الاستواء إن شاء الله تعالى. وهكذا بقية الصفات، لأن الله تعالى خاطب عباده في كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته بألفاظ عربية صريحة، فوجب إثبات المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ الوارد في القرآن أو السنة في لغة العرب، وهذا هو مقتضى الإيمان بهما ومقتضى الانقياد لما جاء فيهما. وبهذا أقول أحبتي في الله، يعلم بطلان مذهب من يسمون بالمفوضة، الذين يقولون نؤمن بالصفات الواردة في النصوص لكن لا نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة، وإنما نفوض علم معناه إلى الله تعالى، ويقولون إن هذا مذهب مذهب السلف. لكن أقول هذا باطل، بل هذا مذهب حادث بعد القرون المفضلة، والسلف بريئون منه، فقد تواترت الأقوال عن السلف الصالح بإثبات معاني الصفات، وإنما كانوا يفوضون الكيفية إلى الله عز وجل. فيتبين مما ذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إجمالا هي الإيمان بجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وإثباتها له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وعدم التعرض لشيء من ذلك بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد كمال ضده له سبحانه وتعالى مع اعتقاد أن جميع صفاته تعالى صفات حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين. والتحريف معناه كما ذكر أهل العلم هو تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فيترتب على هذا أن التحريف ثلاثة أقسام: تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة وكلم الله ليكون التكليم من موسى، وهناك تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فتصير الحمد، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا، الله أعلم. هناك تحريف معنوي وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة أو النعمة، وتحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء، وتحريف معنى الضحك إلى الثواب، وغير ذلك كما فعل الأشاعرة وغيرهم، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته، فأتأولون نصوص الصفات على غير تأويلها ويدعون فيها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، وكان من وراء ذلك آراء بشرية وشبه عقلية ظنوها بينات، وإنما هي في واقع الأمر شبهات كلامية مبنية على الفلسفة اليونانية. فتأويلهم لنصوص الصفات أقول حقيقته تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. فأقول إن التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك باطل. فإن كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فهذا لا يقصده الهادي المبين أو المبين بكلامه، إذ لو قصده لحف به قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فالله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يلحق به قرائن أو لم يلحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عني المتكلم وأراده بكلامه، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان تفسيرا لكلام المتكلم بغير مراده، وهذا طبعا واضح أنه خطأ يعني ظاهر. طيب ما معنى التعطيل؟ قالوا التعطيل معناه إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها، وكأن التعطيل نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة أو الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات ويؤولونها ويثبتون بعض الصفات. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، وكل من جاء بعده من المعطلة فمقلد له متأسم به في كل ما جاء به من التعطيل أو في بعضه. وأما المراد بالتكييف فحكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله كذا وكذا، وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وقد يقيد وقد يقرن هذه الكيفية بمماثل فيقول نزول الله تعالى كيفيته كنزول المطر، تعالى الله طبعا عن ذلك علوا كبيرا، فيجمع هنا بين التكييف والتمثيل. أما معنى ما معنى التمثيل؟ فأقول هو إثبات مثيل للشيء، فكأن يقول يد الله مثل يد الإنسان، تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. نتكلم بعد ذلك في العنصر الثاني من محاضرة اليوم بإذن الله تعالى عن أقسام الصفات. أقسام الصفات تنقسم صفات الله تعالى من جهة تعلقها بذاته عز وجل وأفعاله إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته تعالى. القسم الثاني صفات فعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك ونحو ذلك، وتسمى الصفات الاختيارية أو ممكن نسميها الأفعال الاختيارية. تقل الكلام بعد ذلك إلى أمثلة لبعض الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة. أقول أولا بداية صفات الله تعالى لا يستطيع العباد حصرها، لأن كل اسم لله تعالى يتضمن صفة له جل وعلا، وأسماء الله تعالى لا يستطيع العباد حصرها، لأن منها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، كما ورد في الحديث: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. اللهم أمين. اللهم أذهب عنا الهموم والأحزان يا رب العالمين جميعا. فأقول ورد في الكتاب والسنة ذكر صفات كثيرة لله تعالى، ومن هذه الصفات أولا علو الله تعالى، وهو ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. أما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. أما علو الذات فمعناه أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. فأما الكتاب والسنة فهما مملؤان بما هو نص أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، فمن ذلك التصريح بفوقيته سبحانه على خلقه مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. وأيضا يعني من الأدلة كذلك التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم. وثبت في الحديث أنه يشرع للعبد أن يقول في حال سجوده وهو أكثر ما يكون سفولا بوضعه أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض سبحان ربي الأعلى. فيصف ربه بصفات العلو يعني على هذه الحالة أي ساجد يعني. فهذا إن دل فعلا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. كذلك من الأدلة التصريح بكونه تعالى في السماء، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والحديث في البخاري. كذلك من الأدلة التصريح بأنه تعالى على العرش مستو عليه، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر شفاعته يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام فآتي باب الجنة فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا، والحديث رواه أحمد الإمام أحمد والدارمي في رده على المريسي وعثمان ابن أبي شيبة في كتاب العرش. كذلك يعني من الأدلة التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، كما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وكما في قوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وهكذا. وفي أحاديث المعراج وهي أحاديث متواترة في أنه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا ثم إلى السماء الثانية وهكذا حتى وصل إلى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، ثم كلم ربه وفرض عليه 50 صلاة فنزل إلى موسى في السماء السادسة فأشار إليه أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فصعد إلى ربه تعالى يطلب منه التخفيف فخففها تعالى إلى 40 صلاة، ثم لم يزل هكذا يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، يعني حتى خففها ربنا عز وجل وجعلها يعني كما هو معلوم 5 صلوات. ويعني ومما يعني أقول ورد في صعود الأشياء إليه حديث أبي هريرة في عروج روح المؤمن بعد قبض ملك الموت لها، فورد في الحديث أنها تعرج حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى. والحديث هذا يعني أو هذا الجزء أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد كتابه، وأخرجه الإمام أحمد كذلك والطارسي وغيرهم رضي الله عنه. كذلك من الأدلة التصريح بتنزيل الكتاب منه وبنزول جبريل عليه السلام منه جل وعلا بالقرآن، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل أو إلى سفل، كما في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكما في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. ومن الأدلة كذلك على إثبات صفة العلو علو الذات التصريح بنزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام فيما روي عن رب العزة تبارك وتعالى. هو حديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها معاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. كذلك من الأدلة الإشارة إليه حسا إلى العلو، يعني كما روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر ابن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبتي يوم عرفة مخاطبا لجميع المسلمين أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فأشار بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. كذلكم التصريح بأنه تعالى فوق السماوات السبع كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم وذراريهم، قال له عليه السلام لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. ويعني ذكر بعض أصحاب الشافعي أن أدلة علو الله تعالى بذاته على خلقه في كتاب الله تعالى تزيد على 1000 دليل. جمع هذه الأدلة الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش، والموفق بن قدامة في كتاب إثبات علو الله تعالى عرشه، وطبعا الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيرهم. ومع ورود كل يعني ما ذكرنا من هذه الأدلة المتنوعة والصريحة في إثبات علو الله تعالى بذاته على جميع مخلوقاته، لم يقبل المعطلة كالمعتزلة وكثير من الأشاعرة، فغالب الأشاعرة ينكرون صفة العلو لله تعالى. بعضهم يقول إنه في كل مكان بذاته، وعامة متأخرين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، وذهب بعض متقدمين إثبات هذه الصفة لله تعالى وإثبات أنه فوق عرشه، ويرجع كما ذكرت الكتاب العلو للإمام الذهبي. فأقول لم يقبل المعطلة كالمعتزلة وكثير من الأشاعرة إثبات هذه الصفة لله تعالى، وقدموا على هذه النصوص الشبهات العقلية التي أخذوها من علم الكلام الذي ورثوه عن فلاسفة اليونان، فجعلوا العقول البشرية حاكمة على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الميل المبين عن الصراط المستقيم. ويعني وأقول هناك إجماع، وهذه مسألة مهمة جدا في الاستدلال على إثبات صفة العلو، أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى عال على خلقه بذاته، مستو على عرشه، وكلامهم في ذلك مشهور ومتواتر، حكى أبو عبد الله القرطبي المالكي إجماع السلف على أن الله تعالى في جهة العلو. وينظر تفسير القرطبي في سورة الأعراف ونص كلامه، قد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. يعني هكذا أن أنقل لكم يعني ما ذكره الإمام القرطبي. وقال التابعي الجليل الإمام أبو عمرو الأوزعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته عز وجل، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. ويعني أنا أقول كذلك من الأدلة يعني دليل الفطرة، فإن جميع العباد بطباعهم إذا أرادوا دعاء الله تعالى والتضرع إليه رفعوا أيديهم واتجهت قلوبهم جهة العلو، فالله تعالى فطرنا وفطر قلوب العباد جميعا على التوجه في دعائه إلى الجهة العلوية، وهذا يدل على أنه تعالى بذاته فوق جميع يعني مخلوقاته. من صفات الله يعني تبارك وتعالى كذلك أتكلم عنها اليوم بإذن الله عز وجل، صفة الاستواء على العرش. إذا جاء لفظ الاستواء مقيدا بعلى فمعناه في لغة العرب العلو على الشيء والاستقرار عليه. إذا جاء لفظ الاستواء مقيدا بعلى فمعناه في لغة العرب العلو على الشيء والاستقرار عليه، كما في قوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، والمعنى لتعلوا على ظهورها وتستقروا عليها، كما في قوله تعالى عن سفينة نوح واستوت على الجودي أي استقرت على جبل الجودي، وكما في قوله تعالى إذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقررت عليه. وأما العرش فهو في اللغة السرير الذي للملك، واستواء الله تعالى على عرشه معناه علوه عليه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله، استقرارا وعلوا حقيقيا، يعني أنا أؤكد هذا المعنى. وهذا الاستواء لا يماثل استواء المخلوقين، فلله تعالى استواء على عرشه حقيقة كما ذكرت، وللعبد استواء على الفلك حقيقة مثلا، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين، فإن الله تعالى لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل هو الغني عن كل شيء، والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته ويمسك السماوات والأرض أن تزول. فمن ظن أن قول السلف والأئمة يعني أن الله مستوى على عرشه حقيقة يقتضي أن يكون استواءه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام، لزمه أن يكون قولهم إن الله له علم حقيقة وبصر حقيقة وكلام حقيقة، يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل علم المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم، هذا طبعا معلوم بطلانه بلا إشكال يعني. وعرش الله تعالى ذو قوائم تحمله الملائكة كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه في الحديث وهو في صحيح مسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا بموسى آخذ اسمع وانتبه أو انتبه فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فعرش الرحمن سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. أما الكرسي فهو موضع قدمي الرب جل وعلا، ثبت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما روى يعني البيهقي في الأسماء والصفات والمقدسي في المختار وغيرهم عن سفيان عن عمار عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورجاله رجال الصحيحين، ويعني صحح هذا الأثر الحاكم وافقه الذهبي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو. وروى ابن أبي شيبة في العرش وغيره عن أبي موسى قال الكرسي موضع القدمين، وصححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو. فاستواء الله على عرشه من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. فمن أدلة القرآن قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة يوم القيامة قال فآتي باب الجنة فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر له ساجدا. أيضا من الأدلة من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا رواه النسائي في تفسير سورة السجدة، ورجال حديث ذلك الإسناد يعني لا ينزل عن درجة الحسن، وقال الألباني جيد الإسناد وحسنه محقق تفسير الإمام النسائي رحمه الله جميعا. ومن الأدلة كذلك حديث جبير بن مطعم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إنه لفوق عرشه على سماواته، إنه لفوق عرشه على سماواته. وهذا رواه أبو داود في السنة في باب الرد على الجهمية، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال الحافظ عثمان بن أبي شيبة: تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، وقد أجمع سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه، ولم يقل أحد من السلف إن الله تعالى ليس على العرش، وقد نقل إجماعهم وإجماع أهل السنة على ذلك جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. حكى مثلا إمام قتيبة بن سعيد إجماع أئمة الإسلام والسنة والجماعة على أن الله تعالى في السماء السماء على عرشه، وحكى إمام المحدثين الحافظ علي بن المديني إجماع أهل الجماعة على أنه تعالى فوق السماوات على عرشه استوى، ويعني ونقل حافظ إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله تعالى فوق العرش استوى. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: قال أهل السنة وأصحاب الحديث إنه على العرش، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ولا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف. نعم. ونقل الحافظ زكريا الساجي الشافعي رضي الله عنهم إجماع أهل الحديث الذين لقيهم على أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء، أو كيف شاء يقرب من خلقه كيف شاء. وثبت عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو من تابع التابعين أنه سأله رجل فقال: أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج. وهذا رواه يعني الدارمي في رد على الجهمية، والبيهقي في الصفات، وابن عبد البر في التمهيد، وهو كذلك عند البيهقي مختصرا. ومعنى قول الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، فلا يمكن معرفته إلا بطريق السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فيجب الكف عن ذكره. وقول إمام مالك والإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه على الوجه اللائق به تعالى واجب. الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه على الوجه اللائق به تعالى واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني من كذلك أيضا من تلك الصفات صفة أنا أتكلم عنها كذلك صفة يعني الكلام، صفة الكلام. فالله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي حرف وصوت، ويسمعه من يشاء من خلقه. وكلامه عز وجل قول يعني قول، وقوله يعني حقيقة، ينسب لله عز وجل هذه الصفة في أنه يتكلم بكلام حقيقي على ما يليق بجلال الله وعظمته. ومن الأدلة يعني على ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن الأدلة كذلك من السنة ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل، واسمع وانتبه، يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت، اسمع وانتبه، فينادي بصوت، بصوت يسمع، ومعنى الحديث بصوت يسمع: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال آدم: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا: أينا ذلك الواحد، إلى آخر الحديث. ومن الأدلة كذلك ما رواه جابر عن عبد الله ابن أنيس مرفوعا: يحشر الله العباد عراة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك أنا الديان. والحديث رواه البخاري في صحيحه في العلم باب الخروج في طلب العلم. وأقول أحبتي في الله من كلام الله تعالى القرآن، فهو صفة من صفات الله تعالى تكلم به ربنا جل وعلا وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فمنزل غير مخلوق. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ومن السنة ما رواه جابر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فقوله عليه الصلاة والسلام: كلام ربي، دليل على ما ذكرنا. وأما الإجماع فقد قال التابعي الجليل عمرو ابن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة. اسمع ماذا قال الإمام عمرو بن دينار: قال: القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. وحكى الإمام أبو الحسن الأشعري إجماع أهل الحديث والسنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه. وإذا قرأ الإنسان كلام الله تعالى فالصوت أو صوت القارئ مخلوق، ولكن المقروء وهو كلام الله تعالى غير مخلوق. وكذلك سماعنا لصوت القارئ مخلوق، ولكن المسموع غير مخلوق. وأيضا إذا كتب الإنسان كلام الله تعالى فالكتابة مخلوقة، ولكن المكتوب وهو كلام الله غير مخلوق، إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل. فهذا يعني ما تيسر الكلام عنه اليوم فيما يتعلق ببعض صفات الله تبارك وتعالى، وغير الصفات يكون على هذا النسق. ولعلنا إن شاء الله نكمل يعني شيئا من هذه الصفات في مرة قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.